بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. العبارة الأولى التي يبتدأ بها وليس من عبارة أجل منها ولا أعظم، ألا وهي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رضي الله عنه بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، تأسيا بكتاب الله، فأعظم كتاب هو كتاب الله، وكل الكتب ما أحرى أن تتأسى بهذا الكتاب العظيم، وهو الكتاب العظيم، الكتاب العزيز، القرآن الكريم. فبدأ هذا المصنف رضي الله عنه كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، هذا أولا. ثانيا، للخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، كل أمر له قيمته، له أهميته، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر مقطوع، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. والمعنى في كل الروايات يتفق في أنه ناقص وقليل البركة، ناقص وقليل البركة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. طيب، ولكن هناك خبر آخر، وهو: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. والمعنى في كل الروايات متفق على أنه ناقص وقليل البركة. فكيف نوفق بين الخبرين؟ كيف نوفق بين الخبرين؟ وكيف يعمل بالخبرين معا؟ الخبر الأول الذي هو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر أقطع أجزم، والخبر الثاني الذي هو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. هذا الأمر الذي نحن سنبدأ به والذي بدأ المصنف به هو أمر ذو بال، وهو ذو أهمية عظيمة، وقد تقدم في الدرس الماضي شيئا من أهميته ومن فوائده ومن قيمته ومن هو واضعه وما تعريفه، وهذا كله تقدم في الدرس الماضي. فهو أمر ذو بال وينبغي أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بناء على الخبر الأول، وينبغي أن يبدأ فيه بالحمد لله بناء على الخبر الثاني. فكيف نوفق بين الأمرين ونبدأ بأيهما نبدأ؟ الابتداء نوعان، للجواب على هذا السؤال هناك إجابتان. الإجابة الأولى: الابتداء في اللغة له نوعان. النوع الأول هو الابتداء الحقيقي، والنوع الثاني هو الابتداء الإضافي. إذن هناك نوعان للابتداء. النوع الأول الابتداء الحقيقي، والنوع الثاني الابتداء الإضافي. فالنوع الأول الذي هو الابتداء الحقيقي هو ما تقدم أمام المقصود، مقصودنا هذا الكتاب، أن ندرسه وأن نفهمه. نعم، هو ما تقدم أمام المقصود قبل أن تبدأ الكتاب، قبل أن تبدأ هذا المقصود الذي ستبدأه. إن كنت ستبدأ في التأليف، إن كنت ستبدأ في الكتابة، إن كنت ستبدأ في هذا قراءة هذا المصنف في تعلمه، إذن القصد النوع الأول الذي هو الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود قبل أن تبدأ بهذا الأمر، ولم يسبقه شيء، يعني ما في ولا سبق أبدا. أول شيء قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إيش اسمه؟ ابتداء حقيقي، يعني تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. أما الابتداء الإضافي فهو ما تقدم أيضا أمام المقصود قبل ما تبدأ، وإن سبقه شيء، وإن سبقه شيء. إذا للتوفيق بين الخبرين يحمل الابتداء كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، يعني ابتداء حقيقيا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدأ، ويحمل الابتداء في الخبر الثاني على الابتداء الإضافي. إذن الخبران عملنا بهما، فعملنا بالخبر الأول على أن هذا الابتداء مقصود به الابتداء الحقيقي، والثاني على أنه ابتداء إضافي. نعم، نقول لهذا قد عملنا بالخبرين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إجابة أخرى، وهي أن هناك رواية ثالثة لهذا الحديث، هناك رواية ثالثة لهذا الحديث. قبل أن نبدأ بالإجابة الثانية يسأل سائل: لماذا حملت الابتداء الحقيقي، حملت الابتداء بالبسملة على الابتداء الحقيقي، لماذا لم نحمل الحنبلة على الابتداء الحقيقي؟ نقول من أجل أن نتذكر أننا تكلمنا أول ما بدأنا أن الابتداء بالبسملة هي اقتداء بالكتاب العزيز. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول هو الاقتداء بالكتاب العزيز والعمل بالإجماع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب وكل كل السلف الصالح كان ابتداؤهم بالبسملة. فإذا هناك إجماع على أن الابتداء بالبسملة. فمن أجل أن نوفق بين الابتداء اقتداء بالكتاب العزيز والابتداء بالحمدلة بناء على الخبر، قلنا الابتداء الحقيقي والإضافي. الإجابة الثانية: هناك خبر ثالث ورد برواية أخرى يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أسر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. الخبر الثالث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. أيوة، هذه ذكر الله مطلق، يعني أي ذكر، أي ذكر. فهذا خبر يفيدنا مطلق عام، فعندما يرد تخصيص هذا الذكر بخبر مقيد، اللفظ به مقيد، الذكر ألفاظه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر لا تبدأ فيه بذكر الله مطلقا فهو أبدا أقطع أجزاء. طيب، هذا مطلق. فإذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقيد هذا المطلق، هذه ذكر الله مطلق، يعني أي ذكر، أي ذكر. فهذا خبر يفيدنا مطلق عام، فعندما يرد تخصيص هذا الذكر بخبر مقيد، اللفظ به مقيد، الذكر ألفاظه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر لا تبدأ فيه بذكر الله مطلقا فهو أبتر أقطع أجزم. طيب، هذا مطلق. فإذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقيد هذا المطلق. قال ذكر الله والألفاظ في صيغ كثيرة للذكر، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خبر وحيد ما في غيره، خبر واحد وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، عند ذلك نقول هذا المقيد نلتزم به. بعد هذا التقييد يترك المطلق، ما عاد في تعدد في الصيغ بالنسبة لذكر الله، لأن المقيد هذا قد قيد هذا المطلق ونعمل بالمقيد، أو عام وخاص، هذا الخاص خصص هذا العام، انتهى الأمر. لكن عندما يكون مقيدان متعارضان ومطلق، نترك المقيدين ونعمل بالمطلق. عرفنا الإجابة الثانية، لما تعارض الخبران المقيدان فأحدهما قيد الابتداء بالبسملة والثاني قيد الابتداء بالحمد لله، فتساقط الخبران وبقي المطلق، كما هو القاعدة من أنه إذا اجتمع مقيدان ومطلق ألغي المقيدان وعمل بالمطلق. أصبح الآن نحن ما لنا ملزمين إلا بالعمل بالمطلق، ونحن أمام أمر آخر وهو الاقتداء بالكتاب العزيز، فنبدأ بالبسملة. واضح؟ في أي إشكال بالنسبة لهذه المسألة؟ طيب، إذا الاقتداء بالبسملة، فبدأ المصنف رضي الله عنه كتابه بالبسملة. البسملة إلا أن تكون صادرة من العبد، أنت بتقول سأذكر الله بذكر البسملة، أو تكون إخبارا من الله لأنه هي آية في كتاب الله فهي إخبارا من الله. فالمعنى عندما تكون إخبارا من الله غير المعنى عندما يبدأها العبد وتكون صادرة عن العبد. فالبسملة باعتبار أنها إخبار من الله، ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى يخبر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ باعتبار أنها إخبار من الله. الآن بتلك حالك أنك أنت عندما تبدأ الطعام بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبتبدأ الكتاب بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتدخل بيتك وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. الآن هي آية في كتاب الله وهي إخبار من الله، فالله يخبر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. فما معنى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناها بسم الله كان كل شيء، بسم الله كان كل شيء يعني بالله كان كل شيء، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله سبحانه وتعالى هو خالقنا، والله سبحانه وتعالى هو موجدنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أظهرنا، لذلك لولا الله الذي هو الموجد لنا فكيف سيكون العالم؟ إذن بسم الله كان كل شيء يعني بالله المتصف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، بالله الواحد، بالله القديم، بالله الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بالله القادر الذي قدرته تصل إلى كل شيء. لذلك هذا العالم يفتقر إلى صانع لأنه هو صنع كل شيء، كل شيء مصنوع يفتقر إلى صنع، كل شيء مصنوع يفتقر إلى صنع. والصنع نوعان، الصنع نوعان، نوع عرفت وعرف صانعها ونوع عرفت ولم يعرف صانعها. فأما النوع الذي عرفت الصنعة التي عرفت ولم وعرف صانعها الحداد والحداد، عرفت الحداد وعرف الحداد والنحاس والنحاس والنجار والنجار، هذه صنعة عرفت وعرف صانعها. وهناك صنعة عرفت ولم يعرف صانعها يحتاج إلى الاستدلال بالعقل، من ينظر إلى هذه الصنعة من أجل أن يصل إلى صانعها. الشجر، ما رأينا أحد عم يوقف بالليل وبيفصل الشجرة، والطفل الذي في بطن أمه ما رأينا أحدا أدخل المصنع إلى داخل بطن الأم وبدأ يرتب الرأس من فوق والرجلين من تحت والأذنين في مكانه والعينين لا بيصير يكونوا أبعاد كثير ولا أقارب كثير، صنعة متقنة، ولكننا ما رأينا صانعها. أيوة، فإذا هذه الصنعة رأيناها وعرفنا أنها صنعة، وعرفنا أن كل صنعة لا بد لها من صانع، ما في شيء. الآن إذا تدخل تنظر إلى مصنع متقن، هو بدون أي توقف تقول الذي صنع هذا المصنع مهندس عالم عنده قدرات وعنده قصد إرادة، مباشرة بدون توقف بدون تردد تقول ذلك، لأنه لا تقبل أنت أن يكون هناك صنعة بلا صانع. لذلك هذه الصنعة التي هي الشجر والحجر والبشر والحيوانات وهذه الأكوان التي نراها وهذه الشمس التي تدور الأرض حولها والتي تجري في المجرة والمجرة التي تجري والقمر الذي يدور حول الأرض وهذه الأكوان وهذه المجموعات المنتشرة في الأكوان، هذه صنعة دقيقة متقنة تحتاج إلى صانع. فإذا طالما أنها تحتاج إلى صانع فإذا لابد من أن تكون هذه لم تظهر إلا بصانعها، لم تظهر إلا بصانعها الذي هو صنعها وأظهرها. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم الله يخبرنا، يعني بسم الله كان كل شيء، يعني بالله كان كل شيء، يعني بالله الذي هو الصانع. وهذا يعني أن هذا الصانع لما كان كل شيء به، إذا ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الصانع عالم، وأن هذا الصانع قادر، وأن هذا الصانع مريد. أيوة، فلذلك عرفنا بسم الله بالله، يعني بسم الله أو بالله، لأنه الاسم عند الأشاعرة هو عين المسمى. كيف يعني الاسم عين المسمى؟ يعني أنت لما بتقول يا أحمد يخطر لك غير أحمد؟ لما بتقول يا أحمد يخطر لك غير أحمد؟ من هذا الاعتبار، باعتبار أن المسمى دل الاسم عليه، باعتبار أن الاسم يدل على المدلول، واضح؟ من هذا الاعتبار الاسم هو عين المسمى، لأنه لما قلت يا زيد ما خطر بذلك إلا زيد، لا في شيء آخر. لكن لما قلت يا كريم، لما قلت له يا طبيب، خطر بذلك اسمه ذاته وصفة أخرى زائدة على اسمه. قلت له يا مهندس، له يا شاطر، له يا فهمان، له يا عالم، هذا صفة زائدة على هذا الاسم، صفة زائدة على هذه الذات، صفة زائدة على هذا المسمى. لكن لما تقول يا احمد يا زيد، لما تقول الكرسي، لما تقول المصباح، ما يخطر ببالك اي شيء الا ذات هذا الشيء. لذلك لما يقول الله بسم الله، بسم الله يعني بالله، كان كل شيء ومنه تكون الاشياء. فهو كأنه تعالى يخبر فيقول بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون، وبي وجد ما وجد، وبي يوجد ما يوجد. ولا يمكن ان يكون كذلك الا من اتصف بكل صفات الكمالات وتنزه عن كل صفات النقصان. لا يمكن ان يكون وجد به كل شيء، وبه كان كل شيء، وبه يوجد كل شيء، الا ان يكون متصفا بكل صفات الكمالات من علم وقدرة وارادة وغير ذلك من صفات الكمالات. فاذا الله سبحانه وتعالى عندما يخبر بالبسملة ويقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو سبحانه يقول بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون، بي وجد ما وجد، وبي يوجد ما يوجد. بسم الله يعني بالله، بسم الله يعني بالله. قال تعالى سبح اسم ربك، ما قال سبح ربك، نزه ربك، قال سبح اسم ربك. صحيح. اذا الاسم عين المسمى باعتبار ان الاسم يدل على المدلول. من الاعتبارات اللغويه ان الاسم غير المسمى، ان نعرف الاسم غير المسمى في اللغه، نحن لا نبحث المساله من الناحيه اللغويه ان الاسم غير المسمى، لا، ولكننا نبحث ان الاسم يدل على المسمى، يدل على المدلول. الاسم يدل على المدلول. قلنا لما بتقول يا احمد ما ياتي الى ذهنك الا احمد. لذلك قال سبحانه سبح اسم ربك، يعني نزه اسم ربك، يعني نزه ربك عن كل ما يمكن ان يخطر على ذلك من صفات النقصان. هذا باعتبار ان البسملة اخبار من الله، وباعتبار ان البسملة تصدر عن العباد. بدك تاكل بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقرا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدك تصنف مصنف، والمصنف بهذا الاعتبار حيث صدرت البسملة منه. ايوه. فما معناها وهي صادرة من المؤلف، وهي صادرة من العباد؟ معناها ابتدئ. باعتبار ان البسملة تصدر عن العباد فهي تقدر ابتدئ متبركا بسم الله، او ابتدئ مستعينا بسم الله. الاستعانة بالله والاستعانة باسماء الله، الاستعانة بالله والاستعانة باسماء الله. صفات الله واسماؤه لا تكون الصفات بنفسها. هل سمعت بان في صفه اسماء هندسه موجوده بدون مهندس؟ لا. لذلك الصفه، احفظها القاعده يا اخوان، تلقاها كثير، الصفه لا تكون بنفسها، الصفه تحتاج الى ذات، الصفه تقوم بذات. إذا كانت صفة من صفاتنا بنقول تحتاج إلى ذات، إذا كانت الصفة من صفات ربنا ما بنقول تحتاج، بنقول تقوم بالذات، حتى ما ننسب الحاجة والافتقار إلى صفات الله. نحفظ العبارة. إذا الصفة لا تقوم إلا بالذات، ما في صفة اسمع علم مستقلة والذات، يعني في وجود اسمه علم وفي وجود اسمه ذات، فيكون هذا الوجود اللي اسمه العلم بالوجود اللي اسمه الذات؟ لا، هذا لا يمكن. أن بذلك يصير تعدد في القدماء، تعدد، وجود قديم اسمه علم، وجود قديم اسمه ذات، وجود قديم اسمه قدرة، وجود قديم هذا لا يدخل به أحد. إذن ما في إلا موجود واحد ذات مولانا، المتصفة بصفات، المتصفة بصفات. لذلك لما نقول نستعين بأسماء الله، والأسماء والصفات كما قلنا هي القائمة بذاته تعالى، ما في إلا الصفة القائمة بذاته تعالى ليس لها قيام بنفسها. إذا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ مستعينا بسم الله. طيب وشجعني الباء للاستعانة، الباء في اللغة لها أنواع كثيرة، وعندما نقول الباء للاستعانة إيش يظهر من ذلك؟ من الذي يستعين؟ القوي ولا الفقير؟ فقير. الضعيف ولا القادر؟ الفقير يستعين، الضعيف يستعين، العاجز يستعين. فلما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم والباء للاستعانة فنحن نستعين بسم الله، فيظهر عند قولنا بسم الله الرحمن الرحيم كمال افتقارنا إلى الله. كم مرة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحن غافلون عن هذا المعنى؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، فعند قولك بسم الله الرحمن الرحيم تظهر عبوديتك لله سبحانه وتعالى، يظهر افتقارك إلى الله. عند قولك بسم الله الرحمن الرحيم والباء للاستعانة الذي يظهر هو كمال افتقارك، فتقف بين يدي الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين، أبتدئ مستعينا بك يا رب. وعندما أستعين بك فلأنني أنا الضعيف، ولأنني أنا الفقير، ولأنني أنا العاجز الذي أحتاج إليك يا رب. يا سلام. وهذا الابتداء، وأنت قلت أبتدئ بسم الله، أبتدئ مستعينا بسم الله، لهذا الإنسان ابتداؤك هذا فعلك، ما هي فعلك يقال بدأ فلان. طيب ألا تتذكر وتعرف أنك أنت وأفعالك مخلوق لله؟ ألم يقل مولانا والله خلقكم وما تعملون؟ فكل فعل تفعله وكل عمل تعمله مخلوق لله وما تعملون، فكل فعل تفعله وكل عمل تعمله مخلوق لله. أصبح هذا الابتداء، هذا الابتداء الذي هو فعلك مخلوق لله، يعني صادر عن أفعال الله. إذن هذا الابتداء، أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني قلت أبتدئ. طيب لما قلت أبتدئ ابتداؤك الذي هو فعلك يرجع إلى فعل الله، صحيح؟ لأنك أنت وأفعالك مخلوقات لله، وأفعاله تعالى نعم ترجع صادرة عن أسمائه وصفاته، صحيح؟ الاسم القادر والاسم العالي والاسم المريد، أفعالك وذوات الخلائق ترجع إلى هذه الأسماء، يعني أنت معلوم قديم لله سبحانه وتعالى في الأزل، وأنت مقدور يعني بقدرته خلقك، ومراد لم تظهر إلا عندما أرادك. أصبح الاسم العالم والاسم القادر والاسم المريد راجع هذا الفعل إلى هذه الأسماء، صحيح؟ أن ننتبه هذا الابتداء أبتدئ مستعينا هو فعلي، وفعلي أنا وفعلي راجع إلى أفعال الله، وأفعال الله صادرة عن أسمائه. لا في فعل من أفعال الله إلا وهو راجع إلى أسمائه. هل هناك شيء يفعله الله لا يعلمه؟ أصبح كل الأفعال راجعة إلى الاسم العالي. هل هناك فعل من الأفعال لم يرجع إلى الاسم المتكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رجع إلى الاسم المتكلم؟ إذا هذا الابتداء عندما بدأت أنت وقلت أبتدئ مستعينا، فعلك ويرجع إلى أفعال الله، وأفعال الله راجعة إلى أسمائه وصفاته، والاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات ما هو؟ الله. فلما قلت بسم الله رجع ابتداؤك إلى اسم الله، رجع ابتداؤك إلى اسم الله. نعم، أنت قلت أبتدئ مستعينا، نقول لك ابتداؤك فعلك، وفعلك راجع إلى أفعال الله، برز من أفعال الله، وأفعال الله صادرة عن أسمائه وصفاته، والاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات هو الله. فلما قلت بسم الله أبتدئ بسم الله، رجع ابتداؤك إلى اسم الله. لذلك كان الابتداء بهذا الاسم العظيم، ما قال باسم الكريم، قال بسم الله. فأنت تبدأ ويرجع ابتداؤك إلى هذا الاسم الجامع لكل معاني الأسماء والصفات. إذا عرفنا لما خص هذا الاسم بالبسملة، لأنه الاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عنها تصدر الأفعال، ومن أفعال الله فعلك الذي هو الابتداء. فلما قلت أبتدئ مستعينا عند ذلك، فهنا لما خص الاسم الأعظم الذي هو الله لما خص في البسملة. وهذا الاسم هو أشرف أسمائه تعالى، وهذا التحقيق، هناك مسألة خلافية ولكن التحقيق فيها أن هناك تفاوت في أسماء الله ومراتبه. وأشرف الأسماء الاسم الله. وفي ذلك يقول سيدي علي وفا العارف الكبير العلامة، يقول في قوله تعالى وكلمة الله هي العليا، يقول هي لفظ الجلالة، وكلمة الله هي العليا، يقول هي لفظ الجلالة، وهو الاسم الأعظم عند جمهور العلماء. الإمام النووي اختار أن يكون الاسم، أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، لكن جمهور العلماء، هناك من العلماء من قال الاسم الأعظم الرب، هناك من العلماء من قال الاسم الأعظم الحنان المنان، هناك من قال لا إله إلا أنت سبحانك، لكن جمهور العلماء على أن الاسم الأعظم الله. وعندنا الاسم الأعظم الله، يقول شيخ شيوخنا سيدي العلوي مصطفى العلوي أحمد ابن مصطفى العلوي، يقول فاذكر الاسم الأعظم يعني الله، وطل الكون تغنى، وخذ بحر القبل فذاك بحر الله، يعني غض عن الأكوان من أجل أن تشهد المكون. إذا الاسم الأعظم، لذلك قال بسم الله. نعم، الرحمن هو المنعم على جميع العالم، كل النعم دقائقها وجلائلها، كل النعم، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الطعام ونعمة الغذاء ونعمة الحركة ونعمة كل النعم التي هي في العالمين بالاسم الرحمن. فالرحمن هو المنعم على جميع العالمين، اما الاسم الرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين. الاسم الرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين، اما الاسم الرحمن المنعم على جميع العالمين بجلائل النعم ودقائقها. الاسم الرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلائل النعم ودقائقها. فما بتشوف ولو كان هذه المكافرة ولكنها تحن على طفلها وترضعه وتضمه الى قبرها وتبكي عند فقده، هذا من الاسم الرحمة. ولو انها كافرة، الرحمة التي في قلبها يمدها الاسم الرحمة. اما الرحمة التي تنزل علينا ونحن في بيت الله ونحن في اجتماع نتذاكر فيه في كتاب الله في علوم هذا الدين، الرحمة التي يجدها المؤمن في قلبه بعد إيمانه وإقباله على الله، فهي من الاسم الرحيم. وكان بالمؤمنين رحيما. وأعظم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فهو الذي رحمنا به، وهو الذي يمده الاسم الرحمن والاسم الرحيم. فالاسم الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام يرحم به حتى الكفار، من جملة الرحمة التي وصلت برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسلة إلى العالمين من الاسم الرحمن، أن العذاب العام الذي كان ينزل بالأرض فتهلك الأقوام بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وسع هذا الأمر، ما عاد فيه عبادة جماعية. أيام سيدنا نوح يأتي طوفان تغرق الأرض انتهى الأمر، فرجعت العبادة والإهلاك الجماعي لكل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس وهم في الهول الشديد، فيأذن الله بالحساب فيحاسب كل الناس. إذن الرحمن هو المنعم على جميع العالمين، والرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين. فرحمة الرحمن تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ورحمة الرحيم خاصة بالمؤمنين. الاسم الرحمن لا يسمى به إلا الله. الاسم الرحيم يسمى به المخلوق، فيقال فلان رحيم ولا يقال رحمن. وأعظم رحيم من البشر الذي قال الله فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. نكتفي